راضي طال والشكوى بغير الله ما زل والصبر انا فاضية يكون وحي عيوني بجار الحنين جار الحنين يا وعد ويا مكتوب وشفاك بجار الحنين جار الحنين قال ليلان على حال وقال القمضني Thank you. ضربت النار انا بتكلف هدي الحبايب Ha ha ha. الجراحة يا للجراحة بعيون جراحة يا للجراحة بعيون جراحة الولد يحكي للجراحة الولد يا you Yeah. دموعي فيه.